إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل شرحنا لكتاب بلوغ المرام، ثم أيضا من باب التذكير لنفسي ولإخواني، فإن مجالس الذكر ومجالس تعلم الحلال والحرام وتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حري بأن يحرص عليها وأن يسارع إليها، وذلك لما ورد فيها من الفضائل الكثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه المجالس مجالس تحفها الملائكة وتنزل فيها السكينة وتغشى أصحابها الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت في صحيح مسلم، أن الله عز وجل يباهي بهم الملائكة، يباهي ملائكته بالذين يحضرون مجالس الذكر. وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل يسأل الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر ويقول لهم إني قد غفرت لهم، فيقولون إن فلانا ليس منهم، يعني إن بعض الناس يجلس في هذه المجالس وليس يعني قد جاء لطلب العلم، فيقول هم القوم لا يشقى جليسهم. وهذا يدل على فضل مجالس الذكر، بل إن مجالس الذكر هي جنة هذه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. فحلق الذكر هذه من مجالس أو من المجالس المباركة، حتى شبهت برياض الجنة كما شبهها النبي صلى الله عليه وسلم. والفضائل في هذا الباب كثيرة، ولذلك علينا أيها الإخوة أن نحرص على طلب العلم. قد قدمت بهذه المقدمة لأنه كما تعلمون جميعا مقبلون يعني على إجازة صيفية يتفرغ فيها أولادنا وأبناؤنا وإخواننا، ويكون عندهم يعني الفراغ في الوقت. فلهذا على الآباء وعلى الإخوة الناصحين لإخوانهم ولأبنائهم أن يذكروا أبناءهم بهذا الأمر، هو الحرص على تعلم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيشغل أوقات أولادهم وإخوانهم بحفظ القرآن وحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدلا أن يشغل أوقاتهم بالقيل والقال أو اللعب، أو ربما يكون شغل أوقاتهم في أمور محرمة تعود عليهم بالوبال. ولهذا علينا أن نحرص أيها الإخوة، وأن يرسم كل واحد منا لنفسه ولأولاده ولمن هو مسؤول عليهم، يرسم لهم منهج في هذه الإجازة الصيفية حتى يغتنم هذه الأوقات في طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ونحن بفضل الله عز وجل في صحة وفي فراغ، فعلينا أن نغتنم هذه النعمة وأن نشكر الله عز وجل عليه. ومن شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن نغتنمها في طاعته وفي مرضاته سبحانه وتعالى. ولا شك أن حفظ القرآن الكريم وحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من أنفس ما تشغل به الأوقات، فاحرصوا إخواني على اغتنام هذه الأوقات فيما يرضي الله سبحانه وتعالى عنكم، واعلموا أنه ليس لكم من دنياكم إلا ما أمضيتموه في طاعة مولاه. وهذه قاعدة يجعلها كل واحد منا نصب عينيه، لا يستفيد من هذه الدنيا إلا وقتا أمضاه في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يحرصون حرصا شديدا على محاسبة أنفسهم على أوقاتهم أين تمضي. فلذلك ما علينا أن عليه أن يحاسب نفسه وينظر في أوقاته أين يمضيها، لأن البعض ربما يمضي هذه الأوقات، يعني ربما تكون في فضول المباحات، تكون في شيء مباح لكنه لا يستفيد منه شيء. فلذلك عليك أن تحاسب نفسك وأن تراجع نفسك حتى تغتنم هذه الأوقات فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإذا كنت تحرص على حفظ القرآن، تتعلم آية في كتاب الله، أو تحرص على حفظ أحاديث رسول الله فتتعلم حديثا من سنته عليه الصلاة والسلام، وتعمل بهذه الآية وذاك الحديث، فإن هذا طريق ممهد لك تسلكه فتصل به إلى جنات النعيم. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لاغتنام أوقاتنا فيما يرضيه عنا سبحانه وتعالى. وما زلنا في هذا الكتاب عند كتاب الصلاة وباب صلاة الجماعة والإمامة، وتوقفنا عند الحديث 15 الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله: وعن عمرو بن سلمة قال: قال أبي: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا وليأمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني، وأنا ابن ست أو سبع سنين، وأنا ابن ست أو سبع سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. هكذا قال المصنف عليه رحمة الله. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث، حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنهما، أورده ليدلل به على صحة إمامة الصبي الذي لم يبلغ، ليدلل به على صحة إمامة الصبي الذي لم يبلغ. ولو صلى هذا الصبي بالبالغين، ولو صلى بالبالغين صلاة الفرض، يعني لو صلى بهم صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو صلاة الفجر أو العشاء، فصلاة الجميع صحيحة، صلاة الجميع صحيحة. وهذه المسألة جديرة بالذكر والتنبيه عليها، خاصة وأن جمهور العلماء يرون أن إمامة الصبي في الفرض لا تصح، وإنما تصح في النفل فقط. هذا ما يراه جمهور العلماء، يعني كثير من العلماء يرون أن صلاة الصبي إماما بالرجال يعني بالبالغين في الفريضة قالوا لا تصح، وإنما تصح في النفل. والحق أن إمامة الصبي تصح بالرجال في الفرض وفي النفل، وسيأتي إن شاء الله التحقيق في هذه المسألة عند شرحنا لهذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله: وعن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال، قال الحافظ في كتابه الإصابة في ترجمته لعمرو بن سلمة، قال سلمة بكسر اللام، بكسر اللام، لأن المشهور في هذه الكلمة سلمة، لكن هذا الصحابي اسمه سلمة، عمر بن سلمة، فعمر صحابي وسلمة صحابي رضي الله تعالى عنهما. وعمر بن سلمة الجرمي هذا يكنى بأبي يزيد، وقيل يكنى بأبي بريد، وقد أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، يعني كان يعيش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا، ومع هذا كان يؤم قومه في الصلوات الخمس، ولم يختلف في وفود أبيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبوه سلمة كان من الوافدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة للهجرة كانت تأتيه الوفود يعلنون إسلامهم ويخبرونه بإسلام قومهم ويتعلمون منه صلى الله عليه وسلم ويرجعون إلى أقوامهم، فكان من هؤلاء الوفود هذا سلمة، وهذا أمر متفق عليه، يعني أنه كان من الوافدين كما سيأتي بيان ذلك. وقيل إنه كان معه ابنه عمرو، قيل إنه كان معه ابنه عمرو، قال الذهبي في السير قيل إنه وفد مع أبيه وله رؤية، والله أعلم، يعني قيل إنه يعني وفد مع أبيه، يعني سلمة لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ابنه عمرو، إذن ففي وفود سلمة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر لا شك فيه، لكن في وفود ابنه عمرو هذا فيه ماذا؟ خلاف، لأنه ورد فيه حديث لكن هذا الحديث يعني فيه ضعف. وسبب تقديمه في الصلاة أنه كان أكثر قومه أخذا للقرآن رضي الله عنه، كان يحفظ القرآن أو يحفظ من القرآن أكثر من قومه رضي الله عنه، وهو معدود من صغار الصحابة، معدود من صغار الصحابة، وقد توفي رضي الله عنه سنة 85 للهجرة. هذا هو عمر، عمر ابن سلمة الجرمي، عمر ابن سلمة الجرمي. وقوله عن أبي، أبوه هو سلمة ابن قيس الجرمي، ويكنى بأبي قدامة، يكنى بأبي قدامة، ذكر ذلك أبو الوليد الباجي في التعديل والتجريح. وقال الحافظ في تهذيب التهذيب: وقد قيل فيه سلمة بفتح اللام والصواب بكسرها، انتهى كلامه. إذن فهو عمر، فهو سلمة ابن قيس وليس سلمة بفتح اللام والصواب بكسرها. وسلمة هذا اتفقوا على أن له صحبة ووفادة، اتفقوا على أن له صحبة، يعني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وهذا هو تعريف الصحابي. ووفادة يعني كان من الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة للهجرة. وقوله جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، هذه الجملة جزء من سبب سياق هذا الحديث، لأن هذا الحديث كما رواه البخاري والنسائي وأبو داود جاء فيه سبب سياق له، وتقدم معنا التفريق بين السبب سياق الحديث والسبب ورود الحديث. فالسبب ورود الحديث أن تقع حادثة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلأجل تلك الحادثة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، هذا يسميه العلماء سبب الورود. وأما إذا حصلت للصحابي حادثة فأورد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى سبب السياق، سبب سياق الحديث. إذن فهذا الذي سنذكره هنا هو سبب سياق هذا الحديث، وهذا السبب ذكره البخاري في صحيحه وكذلك النسائي في سننه. واللفظ الذي سأذكره للبخاري، يقول البخاري عليه رحمة الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة رضي الله عنهما قال قال لي أبو قلابة. قول هنا قال، القائل هنا هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، أيوب يعني قال لي أبي قلابة، قال قال لي أبو قلابة ألا تلقاه فتسأله، يعني أبو قلابة قال لي أيوب ألا تلقاه فتسأله، يعني تلقى عمرو بن سلمة فتسأله. قال فلقيته فسألته، فقال كنا بماء أو بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل، يعني كان مكان يعني فيه ماء فيجلسون فيه ويمر بهم الركبان الذين كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فيسألونه ما للناس ما للناس ما لهذا الرجل، فالناس يتحدثون ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه أنزل عليه وحي، وبعض الناس يحفظ شيء من القرآن. وكان عمرو رضي الله عنه صغيرا فكان يسمع ما يقرأه الناس من القرآن ويحفظه، كان يسمع ما يقرأه الناس من القرآن ويحفظه. قال وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل، فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى إليه بكذا. قال رضي الله عنه فكنت أحفظ ذلك الكلام، يقصد بالكلام هنا القرآن، فكان يحفظ ذلك الكلام، وكأنما يقر في صدري. وكانت العرب تلوم بإسلامهم، يعني تلوم قال العلماء يعني تنتظر، تنتظر بإسلامهم الفتح، يعني ينتظرون ماذا؟ الفتح الذي هو فتح مكة، حتى ماذا؟ يعلنوا ويظهروا إسلامهم، فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح يعني غزوة الفتح بادر كل قوم بإسلامه، يعني كانوا ينتظرون ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، قالوا إن كان نبيا فإنه سيظهر عليهم، فإذا ظهر عليهم يعني نؤمن به، هكذا كان كثير من العرب يقولون. قال قال بادر كل قوم بإسلامه، بادر بمعنى أسرع كل قوم بإسلامهم، فذهبوا وفودا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبدر أبي قومي بإسلامه، فكان والده الذي هو سلمة من وفد قومه الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وبدر أبي قومي بإسلامي، يعني ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بإسلام قومه، وأخبره بإسلام قومه. وهكذا كانت الوفود تفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلمون منه يعني ما تيسر من أحكام الشرع، وخاصة المسائل المتعلقة بالصلاة، فكان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. فيمكث بعضهم عنده يعني 20 يوما أو نحو ذلك، كما جاء في قصة مالك بن الحويرث، فيتعلمون منه ثم يرجعوا إلى قومهم ويعلموهم ما تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمرو: فلما قدم، يعني والده، وجاء عند النسائي قال: فلما قدم استقبلناه، يعني استقبله قومه هو ومن معه، فقال سلمة: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فسلم رضي الله عنه وارضاه قال هذه المقالة لأن الوفود لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 كان يعلمهم أحكام دينه، ومن أهمها كما قلت أحكام أو مسائل الصلاة. فلما تعلموا منه وتلقوا عنه صلى الله عليه وسلم رجعوا إلى قومهم منذرين. وكان سلمة بن قيس رضي الله عنه لما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم بعينه وسمع منه ورأى منه جميل الأخلاق وعالي الآداب أيقن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، من كان صادقا ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الوجه لا يأتي إلا بالخير، وأن وجهه وجه صادق. ولذلك كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم أول ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم علموا أن هذا صادق في دعوته، فآمنوا به واتبعوا طريقه صلى الله عليه وسلم. فلهذا سلم رضي الله عنه أيقن أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال هذه المقالة. قال رضي الله عنه: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. وكان رضي الله عنه مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الأشياء التي تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام أنه قال لهم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. هذه فائدة، هذه فائدة استفادوها من النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الصلاة إنما تحضر بدخول وقتها، وهذا لقول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلاة تحضر بدخول وقتها، وقال بعض العلماء: تحضر بدخول وقتها وإرادة أدائها، وهذا هو الصواب. الصلاة تحضر بدخول وقتها وأداء وإرادة أدائها، يعني هذا إذا حضرت هذه الصلاة هنا يشرع الأذان، هنا يشرع الأذان. ومن هنا نعلم يعني خطأ يقع فيه بعض المؤذنين عندنا، وخاصة في هذه الأيام في الصيف، فتجد بعض المؤذنين يؤذن لصلاة الظهر على الساعة 1 ثم تقام الصلاة على الساعة 3:30، وهذا خطأ، هذا خطأ ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة يؤذن لها باجتماع أمرين. الأمر الأول دخول وقتها، وهذا لقول ربنا جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن أفضل الأعمال الصالحة أداء الصلاة في أول وقتها، هذا من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، أن يؤدي الصلاة في أول وقتها. الأمر الثاني إرادة الصلاة، يشرع الأذان إذن عند دخول الوقت وعند إرادة الصلاة. طيب، هنا قد يقول قائل: وما هو الدليل على إرادة الصلاة؟ دخول الوقت واضح، لكن ما الدليل على إرادة الصلاة؟ فالدليل على هذه المسألة هو ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، يعني انتظر حتى يبرد الجو. هذا معنى قوله أبرد. قال الراوي: حتى رأينا فيء التلول. رأينا فيء التلول، الفيء هو الظل والتلول هو المكان المرتفع، فالمكان إذا كان مرتفعا يكون له ماذا؟ ظل. فلما ظهر هذا الفيء قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني بالصلاة المكتوبة. وهذا الحديث دليل على أنه يؤذن للصلاة إذا أراد المسلم فعلها، فإذا أردنا فعل الصلاة نؤذن لها. أما أن يؤذن لها على الساعة الواحدة وتصلى على الساعة الثالثة والنصف، هذا من الأخطاء، ولابد أن ينبه المؤذنون على هذه المسألة. وإنما يكون يعني بين الأذان وإقامة الصلاة وقتا معتبرا يعرفه الناس، ويكون يعني لا تكون فيه مشقة على الناس، كنصف ساعة أو 20 دقيقة أو ربع ساعة أو 10 دقائق أو نحو ذلك مما تعارف عليه الناس، لا تحصل فيه ماذا؟ مشقة. إذن فإذا تقرر هذا فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا حضرت الصلاة، يعني إذا دخل وقت الصلاة المكتوبة وأردتم أن تصلوا، يعني سواء كنتم في حضر أو كنتم في سفر، الجماعة يؤذن لها سواء كانوا في سفر أو كانوا في حضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. يؤذن أحدكم أي ينادي بالصلاة إعلاما بدخول وقتها وقرب حين أدائها. ويكون هذا النداء بالألفاظ المشروعة التي جاءت بها السنة، وهو معروف، الأذان المعروف: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فينادي المنادي بهذه الكلمات المباركات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وهذا الذي ذكر في هذه الجملة فيه دليل على أن الأذان ليس واجبا على كل مصلي، وإنما أذان واحد يكفي الجماعة، أذان واحد يكفي الجماعة. ولهذا لو كنت في حضر مثلا وأردت أن تصلي وقد سمعت النداء فلا حاجة إلى أن تعيد ماذا الأذان لوحدك، وإنما ماذا إذا أذن فلك أن تصلي. لكن لو كنت في صحراء وكنت لوحدك وأردت أن تصلي فأذن حتى ولو كنت وحدك، لأنك لم تسمع ماذا النداء فتؤذن. وهذا من باب الاستعداد ليس من باب الوجوب، لأنه حتى لو صلى ولم يؤذن فالصلاة صحيحة. لكن جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا علمه أنه يؤذن إذا كان لوحده، فيؤذن في هذه الحال والأذان ذكر لله عز وجل، فيحرص عليه عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في قوله عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، هذا في دليل كما قلت على أن الأذان ليس واجبا على كل مصلي، وإنما أذان الواحد يكفي الجماعة بقوله عليه الصلاة والسلام فليؤذن أحدكم، فليؤذن أحدكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام وليؤمكم أكثركم قرآنا، وليؤمكم أكثركم قرآنا، وليؤمكم يعني ليصلي بكم إماما، يعني الذي تقدمونه ليصلي بكم إماما هو من جمع هذه الصفة، وهي أن يكون أكثركم قرآنا كما سيأتينا إن شاء الله في الحديث الذي بعده، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا الذي يصلح أن يكون إمام، وهذا هو الذي قدمه الشرع. فمثلا لو كان جماعة فيهم رجلان أحدهم يحفظ جزئين والآخر يحفظ جزءا واحدا، فأيهما يقدم من الإمام، الأول أو الثاني؟ الأول، لأن الأول أكثر قرآن يحفظ جزئين وأما الآخر يحفظ جزءا واحدا فيقدم الأول لأنه أكثر جمعا للقرآن. وفي هذا دليل على أن الأحق بالإمامة هو الأكثر جمعا للقرآن، الأحق بالإمامة والأكثر جمعا للقرآن. وسيأتي إن شاء الله التفصيل في هذه المسألة عند شرحنا لحديث أبي مسعود رضي الله عنه الآتي أم القوم أقرأهم في كتاب الله الحديث. قال عمر رضي الله عنه إذا سلم قال لقومه معه الوفد الذين جاءوا معه وقومه يسمعون ماذا قال لهم؟ قال لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. ماذا كان موقف هؤلاء من خبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الامتثال، امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه فنظروا، نظروا يعني في الناس من هو الأحفظ القرآن، قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدمته، يعني أن أهل حيه وأهل قريته فتشوا من هو أحفظ الناس قرآنا، من الذي يحفظ أكثر من القرآن، ففتشوا فوجدوا أن أحفظهم للقرآن وأن أجمعهم للقرآن هو عمر بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، والسبب في حفظ القرآن تقدم معنا، تقدم معنا وهو أنه رضي الله عنه وأرضاه كان يتلقى الركبان القادمين من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ويتعلم منهم ما حفظوه، فاجتمع عندهم من القرآن ما كان به أكثر قومه قرآنا، ويدل على نباهة وفطنة عند هذا الولد الصغير الذي هو عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. ولهذا قال: فقدموني نظروا في من هو أحفظ الناس قرآنا وأكثرهم جمعا للقرآن، فوجدوا هذا الصبي الصغير، وجدوا هذا الصبي الصغير قال: فقدموني، أي قدموه ليصلي بهم إماما، ويقول هذا الصبي الصغير هو إمام الحي. وقد كان رضي الله عنه والله يصلي بهم جميع الصلوات، صلوات الخمس وصلاة العيد وصلاة الجنازة، فليصلي بهم جميع الصلوات رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين. يقول عمر رضي الله عنه: وأنا ابن ست أو سبع سنين. وهذا الشك قد يكون من عمر رضي الله عنه، وقد يكون من أحد الرواة، هل هو ابن ست سنين أو سبع سنين؟ المهم أنه لم يتجاوز سبع سنين، وإن كان قد جاء في رواية عند النسائي أنه قال: وأنا ابن ثمان سنين. وأنا ابن ثمان سنين، هكذا في رواية عند النسائي. وجاء في رواية أخرى عند أبي داود قال: وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين. وكل هذه الروايات تدل على أن عمر بن سلمة رضي الله تعالى عنهما أما قومه قبل أن يحتلم، يعني سواء قلنا ست سنين أو سبع سنين أو ثمان سنين لا تغير في الحكم شيئا. لماذا؟ لأنه لم يحتلم بعد، لأنه لم يحتلم بعد. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: لا بأس أن يؤم القوم، أو أن لا بأس أن يؤم الغلام قبل أن يحتلم. أن يؤم الغلام يعني غيره من البالغين قبل أن يحتلم، ولو لم يحتلم جاز له أن يؤم غيره. وقد اختلف العلماء في حكم إمامة الصبي في الفريق، وهذه المسألة التي قلت سأبين أقوال أهل العلم فيها، وهي حكم إمامة الصبي في الفريضة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول قالوا بجواز إمامته، قالوا يجوز للصبي الصغير الذي لم يحترم بعد، يعني لم يبلغ بعد، يجوز له أن يصلي بالناس إماما فريضة وتصح الصلاة، يعني أخذوا بظاهر حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه بهذا الحديث الذي بين أيدينا. وممن قال بهذا القول الحسن البصري وإسحاق وأبو ثور والشافعي، وهو رواية عن أحمد، وقد بوب النسائي في سننه بابا قال فيه: باب إمامة الغلام قبل أن يحترم. باب إمامة الغلام قبل أن يحترم، هذا القول الأول، يعني أن إمامة الصبي تصح إذا صلى برجال فإنما تصح هذه الصلاة. والقول الثاني قالوا: لا تصح إمامته. قالوا: لا تصح إمامته. وفي هذا قال الأوزاعي فيما نقله عنه ابن المنذر الأوسط قال: لا يقوم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحترم. هذا قول الأوزاعي عليه رحمه الله، قال: لا يقوم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحترم. وقال ابن المنذر رحمه الله: وقد روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم. لا يؤم الغلام حتى يحتلم، يعني لا يصلي بالناس إماما حتى يبلغ. وهذا القول قال به جمهور العلماء، منهم إمام مالك وإمام أبو حنيفة وإمام أحمد، ووافقهم على ذلك ابن حزم. وافقهم على ذلك ابن حزم، يعني ابن حزم لم يأخذ بظاهر حديث عمرو بن سلمة الذي معنا مع أنه كان ظاهريا. لكن سنذكر سبب ذلك يعني في الترجيح، لماذا لم يأخذ بظاهر هذا الحديث. واستدل هؤلاء العلماء على أن إمامة الصبي لا تصح بأدلة، منها أولا أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كانا يريان أن الغلام لا يقوم حتى يحتلم. قالوا إذن فهما صحابيان رضي الله تعالى عنهما وكانا يريان ذلك، إذن فنأخذ قال بقولهما ولا تصح إمامة الصبي. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. وقد تقدم معنا هذا الحديث، وجه الدلالة في هذا الحديث. قالوا: صلاة الصبي نفل، صلاة الصبي نفل. لماذا قالوا صلاة الصبي نفل؟ لأن الصبي يعني مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم ولا تجب عليه هذه الصلاة. إذن فإذا صلى الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء تعتبر صلاة كأنها صلاة نافلة، تحسب له صلاة نافلة. هكذا قال أهل العلم، قالوا صلاة الصبي نفل، وصلاة البالغ الفرض خلفه اختلاف عن الإمام. قالوا: وهذا عيب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. قالوا: وإذا كان هذا الصبي يصلي بالناس إماما في الفريضة، والفريضة بحقه نافلة، والناس خلفه يصلون فريضة، قال: إذا هذا الصلاة لا تصح في هذه الحالة. وقالوا أيضا: الإمامة حال كمال، والصبي ليس من أهل الكمال، فلا يقوم الرجال كالمرأة، المرأة لا يجوز لها أن تقوم الرجال. قالوا: وكذلك الصبي، لأن حال المرأة ليس حال كمال، كذلك الصبي، والإمامة حال كمال. هكذا قالوا. ورابعا قالوا أيضا: الصبي لا يؤمن من الإخلال بشرط من شرائط الصلاة أو القراءة حال الإسرار، حال الإسرار يعني القراءة في السر. وردوا عن حديث عمرو بن سلمة بأوجه كثيرة، لكن أقوى هذه الأوجه قولهم: إن إمامته لم تكن بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن تقريره، يعني لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ماذا؟ أن ينصبوا هذا الصبي إماما لهم. قالوا أيضا: ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أنهم أمروا عليهم أو جعلوا هذا الصبي إماما وأقرهم على ذلك. ولهذا ابن حزم عليه رحمه الله لم يأخذ بظاهر هذا الحديث، ولهذا ذكر في المحلى أنه قال: ولو علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف هذا وأقره لقلنا به. إذن فمن حزم عنده أن هذا الفعل ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من فعل قول عمرو بن سلمة. ولهذا قال: لو علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف هذا وأقر لقلنا به. ولهذا لم يصحح عليه رحمة الله صلاة الصبي بالبالغين. وأيضا مما ردوا به حديث عمرو بن سلمة قالوا: إن الصبي الصغير مرفوع عنه القلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وعن الصبي حتى يعترف أو حتى يبلغ أو حتى يكبر على روايات هذا الحديث. قالوا: ولا تصح الصلاة خلف من رفع عنه القلم كالمجنون، المجنون مرفوع عنه القلم كما جاء في الحديث. قالوا: وكذلك الصبي. هكذا يعني أورد أصحاب هذا القول الثاني هذه الأدلة وغيرها في بيان أن إمامة الصبي لا تصح. ومن تأمل في أدلة أصحاب القولين يجد أن أرجع القولين هو القول الأول، أرجح القولين هو القول الأول، ويرجحه ما يأتي. لماذا يعني نقول إن إمامة الصبي تصح خلافا للجمهور؟ لماذا؟ أولا، هذه المرجحة، أولا أن الحديث الذي معنا حديث عمرو بن سلمة هذا حديث صحيح لا مرية فيه، حديث صحيح لا مرية فيه قد رواه الإمام البخاري. لماذا أقول هذا؟ لأن من يعني قال بعدم صحة إمامة الصبي نقل عن الإمام أحمد أنه يرى ضعف هذا الحديث ويقول هو ليس بشيء، لكن الحديث ثابت وهو في صحيح البخاري ورواه النسائي وابو داود وغيره، وهو حديث صحيح. إذن هو صحيح لا مرية به ولم يرد ما يعارضه، لم يرد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يعارض هذا الحديث حتى نأخذ به. إذا دائما عند الاختلاف ماذا نصنع؟ نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وننظر، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فنرجع إلى الكتاب، نرجع إلى السنة وننظر، فوجدنا أن هذا الحديث صحيح وهذا الحديث لا يعارضه ماذا؟ حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول أصحاب القول الثاني إن إمامته لم تكن بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن تقرير كما قال ابن حزم، يعني لو علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف هذا وأقره لقلنا به، نجيب عن هذا بأن نقول لهم: ماذا لو علمت أن الله عز وجل أقرهم على ذلك؟ لأن هذه الحادثة وقعت في زمن نزول الوحي، والله سبحانه وتعالى إذا فعل الصحابة شيئا حتى ولو لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان باطلا فلا يقرهم على ذلك، لأن الزمن زمن وحي، الزمن زمن نزول الوحي. ولهذا قال صاحب البدر التمام قال: وقوع مثل هذا في زمن الوحي لا يكاد يقع لأحد من الصحابة التقرير على ما لا يجوز فعله. يعني الصحابة كانوا إذا فعلوا شيء وكان هذا الشيء لا يجوز لا يقرهم الشرع حتى ولم يعلم به من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. قال: ولهذا استدل أبو سعيد وجابر رضي الله تعالى عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون القرآن بيده. انتهى كلامه رحمه الله. يعني الصحابة رضي الله عنهم استدلوا على جواز العزل، يعني يعني عند الجماع على أنه جائز. بماذا؟ قالوا كنا نعزم القرآن ينزل، بمعنى أنه لو كان هذا الفعل منا محرما لنزل به شيء من عند الله سبحانه وتعالى، لأن الزمن زمن وحي وزمن إنزال القرآن. فلو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إلا أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. إذن فلما أقرهم على ذلك دل على أن العزل جائز. كذلك نقول في هذه المسألة، يعني أن قوم عمرو بن سلمة لما قدموا هذا الصبي، حتى لو قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهم أنهم قدموه، لكن الله عز وجل يعلم ذلك، وخاصة أن هذا الأمر يتعلق بالصلاة، بعبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام. فلو كانت يعني لا تصح إمامته لبين ذلك الله سبحانه وتعالى بكتابه، أو بين ذلك عن لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فقولهم هذا مردود، قولهم هذا يعني لو علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو عرفه وأقره قلنا به، أقول هذا قول مردود. ويجاب أيضا عن قولهم إن الصبي الصغير مرفوع عنه القلم ولا تصح الصلاة خلفه كالمجنون، نقول لهم إن رفع القلم الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث معناه رفع التكليف والإجابة. رفع التكليف اليوم يعني أن الصغير والمجنون والنائم لا يجب عليهم شيء، يعني غير مكلفين، غير مكلفين. وهذا الحديث يعني رفع القلم الذي في رفع القلم ليس المراد به نفي صحة الصلاة، حتى نقول إن الصبي إذا صلى لا تصح صلاته. إذا برفع القلم ليس المراد منه نفي صحة الصلاة، بدليل أن جمهور العلماء الذين قالوا إن إمامة الصبي لا تصح يقولون أو يرون صحة إمامة الصبي في النفي، يرون صحة إمامة الصبي في النفي. ولهذا ابن حزم عليه رحمه الله يعني ذكر أنه لا فرق بين صلاة النفي وصلاة الفريضة، هذه قاعدة من الأحكام الشرعية التي ثبتت في صلاة الفرض، فهي ثابتة في النفي، والتي ثبتت في النفي هي ثابتة في الفرض، إلا بدليل يفرق، إلا بدليل يفرق. ولهذا ابن حزم عليه رحمه الله قال: وأما الفرق بين إمامته، بين إمامة من لم يبلغ في الفريضة وبين إمامته في النافلة فكلام لا وجه له، لا وجه له أصلا، لأنه دعوة إلى القرآن، انتهى كلامه. إذا فقولهم يعني إنها تصح في النفل ولا تصح في الفرض هذا لا دليل عليه. فإذا قلنا إنها تصح في النفل أيضا تصح في الفرض، إلا بدليل يعني يبين الفرق بين الفرض وبين النفل. وصدق رحمه الله في هذا الكلام، وإن كان رحمه الله لا يرى صحة إمامة الصبي مطلقا في الفرض وفي النفل، لكنه ذكر هذه القاعدة وهي مفيدة. إذن فالحق الذي تؤيده الأدلة أن إمامة الصبي تصح مطلقا في الفرض وفي النفل. ويوضح هذا أن عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنهما كان يؤم قومه في جميع الصلوات، يعني مما يدل على أنه لا فرق بين الفرض والنفل، أن عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يؤم قومه في جميع الصلوات، كان يؤمهم في الأعياد ويؤم في الصلوات الخمس ويؤم حتى في صلاة الجنازة. ويدل على هذا ما رواه أبو داود في سننه أنه قال، يعني عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنهما قال: فقدموني وأنا غلام وعلي شملة لي، فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إماما، يعني ما شهد قومه يعني مشهدا كالأعياد ونحو ذلك إلا وكان هو إماما. قال: إلا وكنت إماما وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا، أو إلى يومي هذا، فدل هذا على أن عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يصلي بقومه جميع الصلوات. إذن فمن فرق بين الفرض والنفل فعليه بالدليل، ولا دليل له كما قال ابن حزم، فهي دعوة بلا برهان. إذن هذا أولا، هذا المرجح الأول. المرجح الثاني أن قولهم إن ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يريان أن الغلام لا يعوم حتى يحترم، هذا لا حجة فيه، وذلك من وجوه، لأن أصحاب القول الثاني قالوا يعني ابن عباس وابن مسعود روي عنهما أنهما قالا يعني لا يؤم الغلام حتى يحترم، وهذا كما قلت على القول الراجح لا حجة فيه ويرد عنه من وجوه. أولا أن الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إسناده ضعيف، ذكر هذا الحافظ في الفتح. إذن هو مروي عن ابن عباس، نعم روي عنه أنه قال لا يؤم الغلام حتى يحترم، لكن هذا الأثر ضعيف ولا يثبت عن ابن عباس رضي الله عنه. الوجه الثاني أن الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه لم أقف عليه، ولم يحرص الإخوة أنهم يبحثون لنا عن هذا الأثر عن ابن مسعود. عن ابن عباس يعني وقفت عليه يعني في ابن عند ابن أبي شيبة، وذكره الحافظ في الفتح ونسبه إلى عبد الرزاق. أما الأثر عن ابن مسعود فلم أقف عليه، وإن كان يعني صاحب المغني هو الذي ذكر هذا في كتاب ابن قدامة المغني، في ابن قدامة الحنبلي ذكر هذا في كتابه المغني، يعني أنه ماذا عن ابن عباس وعن ابن مسعود. فعن ابن عباس هذا الأثر كما قلت وقفت عليه، لكن الأثر الذي عن ابن مسعود فعلى الإخوة أن يبحثوا عنه لعلهم يفيدون بذلك. وعلى فرض صحته، حتى لو فرضنا أنه يوجد أثر عن ابن مسعود وأن هذا الأثر أثر صحيح، فلا حجة فيه أيضا. لماذا؟ لأنه خالف بقول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، إذن هذا على فرض أنه يوجد أثر وأن هذا الأثر صحيح، مع ذلك نقول هو مخالف لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم، فيقدم هذا الأثر عن أو هذا الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على الأثر الوارد عن ابن مسعود. ثالثا أن الوافدين مع سلمة كانوا جماعة، الوافدين مع سلمة ابن قيس والد عمرو، يعني لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جماعة، وإنما كانوا جماعة، ومع هذا أجمعوا على تقديم عمرو. لاحظ هذا تنبيه مهم، أجمعوا رضي الله عنهم على تقديم عمرو، يعني أجمع هؤلاء الصحابة على أن يقدموا عمرا يصلي بهم وهم يعلمون أنه صبي وهو من 6 أو 7 سنين، ومع ذلك قدموه رضي الله عنهم. إذ قلت الذي يرد به عن قولهم إن ابن مسعود وابن عباس كان يريان أن الغلام لا يؤم حتى يحتلم، الوجه الثالث أن الوافدين مع سلمة كانوا جماعة رضي الله عنه، وأجمعوا على تقديم عمرو وهو صبي. وقد ذكر ابن حزم في المحلى أنه لا يعلم لهم مخالف، يعني هؤلاء الصحابة الذين أجمعوا على تقديم عمرو لا يعلم لهم مخالف، وهذا يقوي ماذا؟ يقوي عندنا عدم صحة ما روي عن ابن عباس وابن مسعود في عدم تقديم الغلام حتى يبلغ. إذن فما يروى عن ابن عباس وابن مسعود معناه يكون ضعيفا، يكون ضعيفا، لأن هذا كالإجماع، وأجمع هؤلاء على تقديم هذا الصبي. ثالثا مما يرجح هذا القول أن الصبي داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله. فلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر يعني بالغا أو غير بالغ، وإنما قال عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فلم يفرق صلى الله عليه وسلم بين البالغ وغير البالغ. ولهذا قال ابن المنذر في كتابه الأوسط والأخبار على العموم لا يجوز الاستثناء فيها إلا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع. هذه فائدة مهمة، فائدة مهمة، يعني إذا جاءك حديث عام، إذا جاءك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حديث عام، فلا يجوز لك أن تستثني منه إلا بحديث أو إجماع. تستثني منه يعني تخرج منه مسألة أو صورة من الصور إلا بحديث آخر أو بإجماع. قال رحمه الله لا أعلم شيئا يوجب بدفع حديث عمر بن سلمة رضي الله تعالى عنهما، ولا يوجد ما يستثنى من ذلك أو ما يدفع حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه. إذن فيكون إمامة الصبي صحيحة. رابعا، مرجح الرابع أن الاستدلال بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي تقدم معنا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، هذا لا حجة فيه، لأنه كما تقدم معنا أن هذا الحديث محمول على الأفعال، يعني لا تختلف أيها المأموم على إمامك في أفعاله، أما في النيات أو في الأقوال داخل الصلاة هذا لا يضر، هذا لا يضر. مثلا أنت يعني عندما تكون ساجد وتقول سبحان الله أو تدعو بدعاء يخالف ما عليه إمامك، هل هذا يضر؟ يضر. أنت إذا كنت تصلي مع إمام هو يصلي الظهر وأنت تصلي العصر مثلا، أو هو يصلي العصر وتصلي الظهر، فإن هذا لا يضر، إن هذا اختلاف في النيات. وتقدم معنا أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي بقومه أو كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء، فتكون له نافلة ولهم فريضة، إذن فهو إمام يصلي بهم نافلة وهم يصلون فريضة، ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانت هذه الصلاة باطلة لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي عليه رحمة الله في معالمه قال: وفي جواز صلاة عمرو بن سلمة لقومه دليل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن صلاة الصبي نافلة. انتهى كلامه. وهذا مما يستدل به العلماء، وقد أشرنا إلى هذا فيما تقدم معنا، إلى أن صلاة المفترض خلف المتنفل جائزة، ومن الأدلة على ذلك صحة صلاة الصبي بماذا؟ البالغين، لأن صلاة الصبي حتى لو كان يصلي فريضة فهي له نافلة، فهي له نافلة، إذن فتكون الصلاة صحيحة. خامسا وأخيرا وهو من المرجحات، أن من عقل الصلاة وقام بها على الوجه المشروع صحت صلاته، وهذا فيه رد على الذين قالوا يعني إن الصبي قد يعني يفقد شرط من شرائط الصلاة أو يحصل عنده خلل ونحو ذلك. فنقول إن من عقل الصلاة يعني كان صغير ولكنه كان مميز يعرف كيف يصلي ويؤدي هذه الصلاة على الوجه المشروع فهذا تصح صلاته، ومن صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. وقد ذكر ابن المنذر عليه رحمة الله في الأوسط عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: كنا نأخذ الصبيان من الكتاب فنقدمهم يصلون لنا شهر رمضان، يصلون لنا شهر رمضان، يعني يقدمونهم يصلون بهم صلاة التراويح. هكذا تقول عائشة رضي الله عنها: كنا نأخذ الصبيان من الكتاب فنقدمهم يصلون لنا شهر رمضان. والعلماء يقولون: من جازت إمامته في النفل جازت إمامته في الفرض. هذا كله يرجح صحة إمامة الصبي. وبهذا تبين لنا أن أو تبين لنا صحة إمامة الصبي في الفرض، وإذا صحت إمامته في الفرض فهي تصح من باب أولى في النفل. والدليل على ذلك هو حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنهما. هذا ما لدينا في هذا الحديث، وبقي يعني تخريجه وذكر ما فيه من الفوائد، فنرجع الكلام عليها إلى درسنا القادم بإذن الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.